ليس هو يرتب عليه الدوام والإحقاق، وإنما الدوام والإحقاق مرتبان بفعل العمل كما يفعله الأنبياء، مع أنه مهما فعل الأنبياء لم يقل عن قرار الله وقدره كما يجري في سبحانه وسبح كتابه وتمام إرادته ومشيئته وعطيه وإحاقه خلق الله. أن الدواب والإحقاق هو مجرد العمل، وأن ما جرى تقديما قضيا لا يتعلق به لا الدواب ولا الإحقاق. حدثنا الطوسي قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن سيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا أبو موسى بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل ما يعمل فيه قد فرغ منه أو في أمر مبتدا؟ قال فيما قد فرغ منه. قال عمر رضي الله تعالى عنه أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب كل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل السعادة وما كان الشقاء يعمل الشقاء. وقوله صلى الله عليه وسلم أي على القضاء والقدر، قال أعماله ابن الخطاب وكل ميسر لما في القلب. ألا إن دوام الله وعقابه لا على ما جرى به القضاء والقدر، وإنما على أمر يسبب به العبد فيما يفعله من خيانته من خير أو شر. والذين قالوا إن الأمر هم ولاة القدريين وبيكارهم الفرق المفرقة في الإسلام، فأول الخوارج ثم الرواح ثم القدريين. وأول ما ظهر من القدرية في البصرة هم فرق القدر الذين قالوا إن الأمر أمر، ومعنى هو الطريق السهل الذي يسلك به علم ولا كتاب ولا تقليد. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة ابن أبي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا أعمل على أمر قد فرض منه وجه فيه في هذا الإيمان، هذا لا يعني إيمان، وهذا كان يسمى عليه يبشره بالله أن ما سمعني لك رسول الله من الملائكة بقبل اعتبار بقبل أفضل. إذا قبل عمر من يقبل كما ذكر الشيخ المجدد رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد في باب صوت الشرك على قول الله جل وعلا عن ابراهيم وجنبي وبني ان نعبد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ المسائل اذا كان ابراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه شركا من يعمل بعد هذا الذي امامه فإذا انطلق إلى هذا أمر الله ما أمر به الغدر صار المؤمن على وجهه وعلى صوته وجعله ذلك لا يعجب ولا يقتصر في عمله وربما يعمل في العمل ثم يخطئ في خاتمة الشفاعة. ولهذا يسأل الإنسان ربه ثلاثة أخرى ولا غرض أن يتكبر بكل ركعة تسير الصراط لأن أعظم أن تهدى إلى الصراط المستقيم. حدثنا عبد البصر بن ربي شجع قال حدثنا عبد الاحوص عن منصور عن سالم عبيده بن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنابه فلما انتهينا الى بقيع البصر قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فاخذ عودا فنكث به في الارض ثم رفع راسه فقال ما منكم من نسل مطموسة إلا قد علم الله ما كان أهل الجنة من النار شقية أم سعيدة. قال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاء يعني صار إلى الشقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ككل ميسر من كان من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. هنا أول رحمه الله في العقل الذي لا بد ولم يسر لما Thank you. الاستعانة صار إلى الاستعانة، ومن كان من الشقاء صار إلى الشقاء. وقال عليه الصلاة والسلام: اعمل برواية لا اعمل وكل ميسر، فمن كان من الاستعانة ميسر لعمل لا فليسر ليسر، ومن كان من الشقاء ميسر لعمل لا فليسر للعسرى. ومن شواهد هذه الأحاديث أن من الصحابة من آمن وقد أخذ أثره وعمره كله ثم آمن، وربما قتل ولم يصل العزة. وهناك من عمل وآمن وسبق عنه الكتاب خرج من الإسلام. هم كثيرون المرتدون من العرب ليسوا بخيرهم. الشهد بالعبرة في أنصاف معلمة وعلى يوجه عظيمة أقرب إلى الله والإحاق عليه واستقاطنا وحسن المنقلب، وأن يختم للإنسان بخاتمته السعادة. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا شريك قال حدثنا حسين بن حسن الحمدي عن ابن بريدة قال: حججت مع يحيى بن يعمر ثم مررنا بابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسألناه فقال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال له: ما إيمانك؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره. وراه قال: وكل به مضر. قال: صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث هذا هو حديث سبق أن المسلم رحمه الله أخرجه بطوله، وهو حديث جبرائيل بين حمية بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، خرج من النصرة في مقصد الحج. قالوا: لو مررنا على المدينة لرأينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه. فلقي عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارج المسجد. قال حميد: واكتشفه أنا وأحد حميد طلبت يحيى بن عمر وظننت أن صاحبي سيجلس وأبيه وفي عهد عبد الرحمن إنه أمر في مسجد الصفي قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركتم هؤلاء فأخبروا أني منهم بريء وهم مني براء إني من أنت أصابك. فإني سمعت أبي يقول بينما أنا في الرسل من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يطلع عليه سقطنا من أحد تسبح جبرائيل والشاهد منهم بالإيمان بأن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلمه وكله برواية إلى الله جل وعلا. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عند ابن مالك قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بالأقدار إذا قضاها الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلمها وغيرها. وفي هذا مع تبريع هذا الأصل الشريف لمن يصلى وقدر فلا يتجزأ لمن العبد به ولا تطرق إليه ريبة ولا شك أن رحلة العلم بطلبه كاشف للجنة. فهذا يحيى بن يعقوب وحميد بن عبد الرحمن رحل حاجين وقصد مع حاجين لقاء العلماء وكان الحج ولم ينتبه من منابعه لقي اهل العلم واخذ عنه. وهذا في مشهور قول الله جل وعلا في ايه الحج: ليشهدوا منافع الله. ومن طريق ما يذكر ان الثلاثه الائمه احمد بن حنبل ويد بن معين وعلي بن مليم تعهد على ان يذهبوا ويصحبوا العهد بمعنى الله وهو هذه العالم جد عن هذه الفرصة. فقال الثلاثة حسن لأن نفذت للنصر بين العراق واليمن بين بغداد فحكي فجمع الله عز وجل بينه وبين عشرة الآخر من الناس. فقال يحيى بن معين عليه مع عبد الله بن لبيه الحمد لله نصر الله عن نصره ألا أقول فلقياه أخذ منه أحد أبدا قد خرج من الشام من عراق بنيته لقيا هذا يحيى بن أي رحلة وسفر شاق في أمره فلم يسمع منه رحمه الله حقا ما في رحمه ولو سمع لما كان عليه العراق وإنما أتم أصل أمره فذهب ورحل إليه فأخذ وسمع له في سماء اليمن ولعل هذا الأمر من شيء كلهم تسع الناس في أحمد أنفع أنفع الثلاثة فيما بينهم وهذا الشخص في جنة الذي يؤدب العمل وفيه أيضا أنه إذا نشأ في الناس ناشئة بدعة وقال الرسول وشذوذ أن يفزع في أهل العلم يفزع عنه فإنه لما ظهر في النصر في هذه البدعة كان علم لا يستعمل وإن كان قد يتولد نزع أقل الأكثر التابعين في عمر عمر بن عبد الرحمن إلى أن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه فلما سألوه استرشد ورشدنا من المتعلم في هذا العلم وهكذا أمر البدع الناس إلى ما رد إلى أهل العلم ليصدروا فيها حكمة وفتواها ويعرفوها وإذا تكلم كتبها تفضل وقع انحراف الجدال والأهواء والبدع لما قبلت بدعة الخوارج ببدعة الأنصار ولما قبلت بدعة القدرية بإنكار القدر الغلو فيه كانت بدعة جزئية أما لما عرج الأمر بالسنة لا لها دافع نعم شيخنا عبارة كثير من الصحابة ارتد العبارة سليمة نعم أقول بأن كثير من الصحابة ارتدوا فيها عموم الخصوص حملت أوفر فإن أرادوا الكثرة لمن لقى من الكثير هذا ما اشتري لأن كثيرا تقول وإن تريد الصحابة في أهل العلم الذي ينتخب النبي وبارك الله عنه فلم يستجب إلا ما يكثر عن التوحيد وكلامنا في سياق ليس في سياق إن كان السياق في مذمة الصحابة والمفاتيح فلا يعاق عليه خاصة وإن كان السياق في غير ذلك في مثل الواقع فعلى التفصيل الذي نعم حدثنا قريبة من صلى قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا ابو حميد عن عبد العزيز بن عبيد عن مصر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس الا وقد كتب الله تعالى مصلها ومصلها وما هي لقيه قال رجل من الانصار فيما عملت يا رسول الله يسير بعمل اهل الجنه وما كان من اهل النار يسير بعمل اهل النار فقال الطائي الان حق العمل الله هذا الحديث في لقائه فهو من روايه مصعب بن سعد عن ابيه من ابوه من ابوه مصعب وفي رواية الحديث من طريق الإمام أبي حنيفة في المشهور خليفة بن خيار العسكري العلماء في الكبار فهو ضعيف في روايته اما من جهه الحفظ هذا هو الاثر او من جهه العداله وهذا الاقل والحديث لا يكون جميعا ما من نفسه الا وقد كتب الله تعالى من خلقه صدقه وما هي لاقيته لاقيته في الجنه او النار قال ابن عبد الله في من عمل يا رسول الله قال من كان من اهل الجنه يسر جعل اهل الجنه ومن كان من اهل النار يسر جعل اهل النار وقال ابن عبد الله حق العمل من الشهاده لانه لا يعلم لماذا يسر او يختلف هذا هو القران وسيسر اليسرى في هذه السعاده وسيسر العسرى في هذه الشقاوه حدثنا عبد الرحمن بن مكرم انتقل حدثنا عبد العاصم قال حدثنا عزره بن سالم قال حدثنا يحيى بن يحيى بن عقيل عن يحيى بن نعمان عن ابي الاسود الزهري قال قال عمران بن رضي الله تعالى عنه رايت ما يعمل الناس من كلام فيه اليس قد قال الله عليهم مقام غدر والسبب او فيما يستقبلون ما اتاهم به نبينا صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم الحجه قال قلت بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم قدر ومضى عليهم قدر قد شقت سبب قال هل يكون ذلك ظلما قال قلت انه ليس شيء الا هو خلق الله عز وجل ملك لله لا يسال عما يفعل وهو مسال قال ثبتك الله انما اردت ان احوز عقلك جاء رجل من بلينه او بلينه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس فيه ويخلفون اليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى او فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم عليه السلام اتصلت عليهم بالحجه قال بل شيء قضي عليهم قال فيما نعمل وفيما نعمل قال من خلقه الله تعالى لاحدى المنزلتين الهمه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فالهمها اجورها وتقواها وهذا حديث في صحيح مسلم روايه ابي الاسود الزهري عن عمران انه سال عمران ارايت ما يعمل الناس ثم قال فهل يكون ذلك ظلما اذا كان عرف الايمان الجنة فقال انه ليس شيء الا هو خلق وفي ملكه يعني لا يكون هذا ظلم منه سبحانه لان الله يفعل ما يشاء في الخلق ويفعل ما يشاء في ملكه كذلك ان الله لا يسلم عما يفعل في فإذا قلت إليه إنك تصور المالك في ملكه على ما تشاء كيف هو الله جل وعلا أكثر رسله عليه الصلاة والسلام لما أرسله خلقا للحجة كذلك أنزل الكتب وأبان قليلا أنزل الهداية وليس في الوعي وصار ما يختاره المكلف إنما يختاره بإرادة الله يختاره باختياره فإن أقول من دين ما إلى الجوف أنا أقول ولا جوف ثم أكثر الحديث وهذا من شمار القلوب شمار العلم بالدليل من الكتاب أو من السنة ثم قال عمران رضي الله عنهما وهذا من أمر الله جل وعلا ونفسه وما سواها فألهمها أجورها وتقواها ألهمها أي هدف هذا يبلغه هدف هذا إلى تقوى لما سبق به علم جل وعلا نعم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن امه الطبع والجبل والجبل والخلف لا والطبع والجبل والخلف جبل على ذلك والطبع والجبل والخلف حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد الخطاب قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة وهذا الحديث عن ابن مسعود وهو في الحديث 40 أخرجه الصحيحين وفيه في آخرته إن الرجل لعمل لا يعمل بعمل أهل الجنة فما تكفر بينه وبينها إلا ذراع في رواية ابن الشمس في رواية ابن يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأن الله جل وعلا كتب على كل مكلف وهو في قول أمه أن كتب الأربعة أجلا وعملا وعمرا يبقى أجله وعمله وعمره ورزقه والأخير أعطاه من الشقاوة ومن السعادة وجاء في الحديث في روايات وإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة جاء في رواية فيما يبدو لأن الناس لا يعلم كما هو من عمل ما بدأ وظهر أما من استقر بالقلب بالنية والمقصد هذا يعلمون في السنة قال فيه تسير النية تسريحها متابعتها الاجتهاد في ذلك أي الاجتهاد لكن لا يبدو أن الأنصار يحرص الإنسان أن يكون الراجع للنية أن يوقع في الوسوسة هذا مسألة خطيرة في مسألة الشيطان غير الحق وسط بين التكبير وبين الإكراه لأن يظهر الشيطان في الإكراه وما جاء في الإكراه أنه فلا بينه وبين الجنة والنار إلا ذراع برواية إلا شبر كل هذا على أن التفريق وإلا فالمعنى أنه ما بقي بينه وبين الرب شيء هذا بضرب المثال بسبب المجهول ليبلغ الأمر مبلغ في قلوب السامعين والمتكلمين المقصود أن هذا الحديث العظيم ذكر في أول أحوال الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن الروح تنفخ في الجنين بعد المنة والعشرين يوما أي بعد أربعة أشهر وأن هذا الملك الذي أمر بكف هذه المفاتيح الأربعة عن غيب بأين يا أبو علم الغيب برزقه وأجله وعمله شقيق وسعيد بما علمه الله فيها وهذا مشهور قول الله جل وعلا في آية سورة الجن عالم الغيب فلا يعلم على غيبه أحدا إلا من ارتقى للرسول وهذا ملك رسول طيب من أين أتى هذا الملك بهذا؟ هذه الأقلام المأخوذة من قلم الشاعر فإن تقدير الشاعر وأولا الله خلق الله من يجري بما هو كان يقيا في الساعة بسبب هذه القلم الشاعر بسبب القلم العام تقدير الكون أخذ منه خلق منه تقادير من التقدير للعمر الخاص بكل إنسان متى يكون إذا نزل في الأول يسمى هذا القلم العمري أو تقدير العمر وهو جزء من الشأن ومنها تقدير الحب كامل وكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرقون أن يفصلون كل هذه الأشياء في خطر. نيل الخطر خطر الحوض. أيهما أفضل الحوض أو العمر؟ لأن الحوض يشمل جميع المخلوقات في السنة. أما العمر الخاص بالإنسان لو كان فلا اليومي يسلم الاستمرار ولا يكون في شأن. يريد العراق لما عرف في عليه الصلاة والسلام من أرجل لبيت المقدس الاستمرار كله ما زال في علوم والبدع إلى أن بلغ مستوى السابع في طريق الأخلاق والصليب احتكاك الخلق والصدق الصليب. أي أخلاق كتبة التقادير التي تستقيها وتفرقها من القلم الشامل وفيه أن هؤلاء العلوم قريبون من الرحمن جل وعلا. وما زال عليه الصلاة والسلام في علوم وارتفاع وأمر منير حتى بعد مستوى سبيل الأخلاق. لكن ذكر في الحديث حتى بلغ مستوى سبيل الأخلاق لأن هذا أعلى المقام. جاء برزق في الحديث حتى بلغ مقاما التفت في وقته فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه النبي أن تقدم قال وأنا أفعل هذا الحديث لا أتجاوزه. فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى أن سمع كلام الله غشيا من الوجه المنتهى ما غشيا سمع كلام الله جل وعلا وطلب عليه الصلاة والسلام. وخلاله مسألة جلية أن نبينا آخر حيث بلغ حلقا لم يكن هذا جاءنا في مسألة التكوين من الملائكة ومن أصحاب البشر جاءنا هذا الأصل غير خارج لنا وهو أن أصحاب البشر أقرب احتمال النهاية والملائكة أقرب احتمال البداية والمصر وسنة المصر بين عشر. حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا ابي وابن عطيه ووكيع عن الاعمش عن زيد بن محمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عمان النصي قال حدثنا وليد بن مهيب قال حدثنا ابن مهيب عن ابي الزبير ان ارسل ابن مسعود الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من ولد بغيره قال فاتيت حذيفه رضي الله تعالى عنه فاخبرته بقول مسعود رضي الله تعالى عنه فقال وما جئت من هذا الا بغيره وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم في هذا الموقع الذي يكون بها رسول الله الشقي من شقي في بطن امه اي بما كتبه عليه هذا الملك كتابة مأخوذة من القلم الشامل الذي سبق به علم الله كتابته وفي قوله واستعيذ من علم الغيبة ما قال استعيذ من سعيد بقول امي كان يتجنس انما استعيذ من علم الغيبة من دعا وحذر فلحق النقص تجاوزه والكمال فأتمه. ومثلها ما يحصل كل يوم يصلي على الأمر ترى في يوم يصلى على كما يصلي على لكن ما يتوقف الذي يتعب بغيره يبتعد لمن ذهب ووقف عمله ليعتبر ليس ربه له ولا يسلم الخلق. نعم حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن حسن بن ابي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو مسعود حدثنا أبو مسعود الجعدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوان عن عروة بن ثابت الأنصاري حدثني يوسف المكي عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد وعظ بغيره قال فأتيت حذيفة بن حسين وخالد بن ظهار فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال فما بال هذا الطفيل الصغير قال لا تعجب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن المسجد إذا وقع أربعين ليلة وقال أصحابي خمسة وأربعين ليلة نفق فيه الكفر قال فيجيء ملك الرحمة فيدخل فيصل له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله إليه ويكتب الملك فيقول أي رب شقي أم سعيد فيقضي الله إليه ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول أي رب أثر فيقضي الله تعالى ويقضي الملك فيقول له فيقول أي رب أجل فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك ثم تطوى الصحيفة فلا تمت إلى يوم القيامة. وهذا قدر نظرة محفوظ لا يتغير. ويدرك الإنسان حينما علمت هو اليوم علمت من الظلم علمت به لما وقع منك وعلم ربي قبل أن تتلقى قبل أن تتلقى استوعبت مصيرتك يجعل عند الأسئلة وعلمها وهذا قدر نظرة لا يجوز ان يدعى بالدعاء فيه لانه لا تعجب فان الاله يدعى نسال الله ما لك قدر والقدر المذموم لا يرد الدعاء عند التوبات لا يرد الخلق الا الدعاء لا يرد قدر الله وانما الدعاء يرد القدر الذي لم يقام لم ينعقد الذي يقضي عليه النفس ولهذا يسأل المؤمن ربه في ليلة القدر اللهم ما قصدت في هذه الليلة الشريفة من خير لأن الحديث هو الله الحق لأن يختار ما قصده الله ودعاءهم هذا مما أعلمه الله وسبق به علمه وهذا من رسل الله به لا نطيق ان نعجل ونتحمل شوفوا الانسان يا اخواني اذا راى رؤيا توقع حصولها كيف يكون في امر المقدر ووجد حتى تقع هذه الرؤيا هو هذا الشيء يسير فكيف لو كتب له القدر الذي يكون في وادي المستقبل يطيق لا يتحمل فيختار الله بذلك يختار الله لذلك عليه عن رحمته به كيف يرفع هذا واللجا اليه والرجوع اليه سبحانه وتعالى في امر لا تعلمه الا الله هذا الذي يرفع ان من البلايا ان الخلق ينشغلون بغير المردود عليه وفي غير المردود به ويتركون المقابض عليه ومردود به ومنهم هذا الامر Thank you. كيف الشغل هؤلاء أولاد في عقولهم في ما هو غير مفروض عليه غير مفروض منه فلا طول مفروض منه هذا نظائره كبيرة وفي مشاكل الشياطين وكيف بعلم الإنسان أن يوقعه فيها. سادات الملائكة من هم؟ صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هشام هاشم بن البريد عن اسماعيل الحنفي عن مسلم الوقيع عن ابي عبد الرحمن السلمي قال اخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات فقال علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس الا قد كتب لها من الله قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعاده ما من نفس الا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعاده فقام رجل فقال يا رسول الله فيما اذا بالعمل فقال عمله كل ميسر لما خلق له ثم قرا هذه الايه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى واما من بخل واستغنى فالايه من آثار الحكمة وآثار القدرة يقول هذا الكريم من البشر إذا حاجة لأنه يعلم يبدأ يقدر ولا يحاجة. والخلق هذا الثاني يقول أنه كأنه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو في شيء إلا ذاته ثم نزع في شيء إلا شاء. إنما يحب التأني والأمن والسلامة لأن التأني عدم الاستعجال والمراقبة والتأمل في عواملها وأسبابها. وهذا القرار الذي يخرج ويصدر إن صدر قراره عن عجل ندم أو لم يندم استفاد. إذا صدر قراره عن عجل فإذا صدر عن سوء التأني ونقض العراق وقيام الامور صدر عن هذا وخذوها من حاله ما اريد به وهم يكيدون وهم غلط يتقاضى الزوجان فلا يحل للزوج ولا يسال كل طلقه. وان كان طلق من الله طلق الزوج بكل فرصه طلق الداعي الكافه التي فيه مناديك ما اعطيت من زينب لو ان تضاوع ثم بعد دقائق تشغل المشاكل اكثر من يسالنا تفقد المساعة او اقل لما تدرك عنها كاني حفظ الاخر ينظر الى بعضها وبعضها يعني ان الشيطان الحق ان الضرر لا يبقى في كلها انها خطير. ولما علم الله تعالى أهلنا الصلاة مرتين ثم طلب هذا جاءت مرتان وأهلنا الصلاة التي لا يتبعته إلا أن تدري هذا الرجل الغيرة ما كما يقول في هذا الشيء كل ما في هذا الدنيا لدي قراءة في قبيل سمع عند الناس الصلاة النبي المسلمين يتأنى بها يفكر في العراق يستشير يذكر في الامر فاذا اتخذ قرارا فان قرارك عند اليه سالما ان يتمردي على ما بدا كيف اوثق فيه ام تسام الا يكون قد قدم عليه ان روي عنه الملائكه. نعم بين الحلم والحياء عيسى بن عياش عن محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغير الخلق كمغير الأرض. وهذا فيه ضعف، فيه ضعف. لو كان مغير الخلق ليتغير خلقه من الأذان العربي من الشعر العربي من المغير الخلق، لأن هذا كبيرة متبادلة خطيرة. لكن الحمد لله أن الحديث لم يكن. نعم. حدثنا أبو بكر بن سلام قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عن حارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله تعالى على كل نفس حقها من الزنا. نعم. الحديث أصله صحيح، إن الله كتب على الناس أن حقهم من الزنا صحيح، ولا بكلام الناس، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الكلام، والإنسان يزني وزناها الكلام، والذنب لله السماع، والإذن تزني وزناها البطش، والبرد والسكت كذلك كل الموت شاهده إن الله كتب، ومعنى كتب أي قدر ليقع تقدير الله، وليس معنى هذا التقدير الوقوع في هذه المعاصي في سماع الحرام وتلك الحرام وقص الحرام والمشي للحرام، واعظم ذلك الوقوع في الزنا الذي هو كبائر الذنوب. لكن هذا نظرا وفي قوله عليه الصلاه والسلام ندرك ذلك ان هذا يرفع ذلك منه، لان الامر مطلق وليس معنى الوقوع المعصيه منه انها انه يفرغ ذلك، وقع هذا المعاصي باختياره فيعاقب نفسه على هذا السيئات باختياره، وان كان هذا الواقع قد سبق به امر الله وكثره. ومثله في امور الدنيا، لو ان الشاهد قد تعدى عليها لا تتركه يسرق مالا لأنه مخدر، تدفعه وتطالبه وتؤدبه وترفع أمره ليؤدب، هذه السياسة المرضية. لو صدق صلاة السيارة، لو تعدى عليك الرجاع في بلدك في نفسك في هذا الاهتمام ما انضبط، لماذا؟ لأن فعل هذا من نفسك، وإن كان قد سبق بالتقدير لكن تحسبه عليه. وهكذا من خير وشر الحساب والثواب على ما يختار المعتمد بنفسه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والتوفيق الصالح في الدين والدنيا والآخرة، ويحفظ علينا الله ولكم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا.